طيب أفواكم بذكر محمد وآل محمد. ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة القدر من الأعمال الفضيلة عند الله تعالى الصلاة على محمد وآل محمد. أحسن هدية تهدونها إلى أمواتكم وأحبابكم وأصدقائكم ومن ترغبون أن تقدموا له هدية هذه الليلة ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ولا لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى خالق الكون، خالق الوجود، خالق كل شيء، يخلق سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم، لكن أحيانا يخلق ويختار، يصطفي، ينتخب، سواء من ناحية الأوقات أو من ناحية الأزمنة أو من ناحية الأشخاص أو الأشياء. فمثلا من ناحية الأشخاص، طبعا الملايين المتكاثرة خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق البشر بصورة عامة، لكن اختار منهم الأنبياء 124,000 نبي، ومن الأنبياء اختار جماعة 313 واحد رسل، ومن الرسل 313 واحد اختار 5 أولي العزم يقال لهم، الذين شريعتهم عامة عالمية، عندهم عزيمة، عندهم قوة، عندهم قدرة على أن يدبروا ويسوسوا أمر العالم كله، ولذلك يقال لهم أولي العزم. ومن أولي العزم 5 اختار المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. لله مما قد برى صفوة، صفوة المنتخبين منتجبين، وصفوة الناس بنو هاشم، وصفوة الصفوة من هاشم محمد الخير أبو القاسم. وأما من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته الأطهار، يعني الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، وهذا لازم يعلمه كل أحد. بعض يخلط الأمور، لما نقول أهل البيت يقول الكل الأزواج وكل سيد وكل، لا مو هالشكل يا حبيبي. ذولا الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، عينهم، اختارهم، أكو أدلة كثيرة عليهم أن عددهم 12 الأئمة المعصومون. والزهراء صلوات الله وسلامه عليها أيضا من المعصومين، لكن ليست بإمام، والنبي طبعا سيدهم ورئيسهم وأبوهم أبو الكل. زين، هذا بالنسبة للأشخاص. وأما بالنسبة للأماكن، اختار الله سبحانه وتعالى الكعبة بيت الحرام، اختار الله المسجد الحرام مكان الأمن والأمان، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. كما اختار سبحانه وتعالى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختار مسجد الكوفة، واختار سبحانه وتعالى المسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، واختار الجامع الكبير أو المسجد الأعظم أو الجامع الأعظم في الكوفة، روايات عندنا. وكذلك اختار محل ومدفن ومضجع المعصومين سلام الله عليه، من الأنبياء والمرسلين إلى نبينا وكل علماء الإسلام يذهبون إلى أن قبر الرسول وتربة الرسول أفضل كل بقاع الأرض، حتى المسجد الحرام وحتى الكعبة، لأن المكان بالمتين المؤمن العادي أفضل من الكعبة وأكرم على الله حسب أحاديث المسلمين. فكيف بالنسبة إلى سيد الأولين والآخرين؟ إذن الله سبحانه وتعالى فضل بعض تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، النبيين أيضا بعضهم مفضل على بعض، بس هم بصورة عامة مفضلون على كل البشرية. بالنسبة للأوقات كذلك، أكو أماكن خاصة، أكو أوقات خاصة، أكو مواعيد خاصة، هذه اختارها الله تعالى. اختار ليلة الجمعة من بين الليالي، ليالي الأسبوع، فهي أفضل من السبت والأحد إلى آخر. اختار يوم الجمعة، يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام. اختار شهر رمضان من بين الأشهر الأخرى. اختار ليلة النصف من شهر شعبان، ليلة عظيمة جدا. اختار ليلة ويوم عرفة من الأيام العظيمة عند الله. اختار يوم العيد، واختار ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر ليس فيها، طبعا من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فهذا اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. حكمة شنو لا نعلم، هذا روايات أحاديث عندنا مثبتة صحيحة اللي تؤكد هذا المعنى. فإذا أفضل ليلة طيلة السنة هي ليلة القدر. زين، لماذا يقال لها ليلة القدر؟ وشنو أسباب أفضلية ليلة القدر؟ هذا خلال البحث يتوضح إن شاء الله. الآية الكريمة من سورة القدر تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، قبلها ماكو شيء حتى الضمير يعود عليه، يعني ماكو حديث مثلا عن القرآن تقول إنا أنزلناه يعني هذا الضمير يعود على القرآن. لكن أكو عدنا 3 آيات في القرآن الكريم اللي من نجمعها هذه الآيات نخرج بحصيلة بأن المراد من أنزلناه يعني القرآن. أولا يقول سبحانه وتعالى في سورة الدخان: حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة فالليلة المباركة ماكو أبرك من ليلة القدر ويقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان انت تجمعين ذن ثلاثة سنين يبين على أن المراد من إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن الكريم هذه فضيلة من فضائل هذا الشهر أولا وفضيلة من فضائل هذه الليلة العظيمة بحيث القرآن عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى انت شوف التوراة إنجيل زبور صحف إبراهيم كذا الله تعالى ما تحدى الناس بها ما قال فينا اللي يجيب مثل التوراة فينا اللي يجيب لكن بالنسبة للقرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني واحد ناصر للثاني واحد ظهر للثاني يتعاونون أدباء علماء فلاسفة خطباء يجتمعون يرجون يجيبون مثل القرآن ما راح يقدرون يجيبون مثل هذا القرآن هذا فريد في نوعه وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة بقية الكتب السماوية مع احترامنا إلها الأصلية طبعا مو المحرفة ما كانت معجزة معاجز أخرى عندهم موسى عيسى معاجز أخرى عندهم يبرئ الأكمى والأبرص يحيي الموتى بإذن الله إلى آخره عيسى عليه السلام موسى عند العصا اليد البيضاء وأشياء أخرى بالنسبة إلى سقي القوم وتفجير الماء من الصخرة على كل حال نبينا عنده معاجز كثيرة لكن باعتبار أن دين الإسلام دين باقي إلى يوم القيامة لا نبي بعدي خاتم النبيين نبينا ما دام الشكل لازم فرد معجزة تكون أكو معاجز موقتة لكن أكو معجزة لازم تبقى إلى آخر الدهر حتى اللي يجي بعد 100 سنة 200 سنة 500 سنة 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم ليش وقته حتى هم عنده دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم يتدبر بالقرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا من جملة الأشياء وفيه علوم كثيرة 750 آية في القرآن الكريم حسب ما يقول الأستاذ أحمد أمين العراقي في كتاب التكامل في الإسلام من ذاك اليوم لليوم لابد زادت القضية زاد العدد 750 آية في القرآن الكريم من الآيات الطبيعية يعني اللي بيها قواعد وأصول لكثير من القضايا الطبيعية شمس وقمر وصحاب إلى آخره زين فإذا هذا القرآن هو معجزة النبي المعجزة الخالدة رحم الله الأديب يقول الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديل يعني مهما كان ضوء سراج قلوب كل ما كان مهما كان يأثر بالليل المظلم إذا طلع الصبوح طلعت الشمس بعد كل ذن ما يفيد فالقرآن الكريم كالشمس الساطعة كالشمس الطالعة إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر سؤال نحن نعلم أن القرآن نزل من البعثة إلى الوفاة 23 سنة زين أنزلناه ما نزل القرآن دفعة واحدة على النبي شنو الجواب عن هذا الجواب عن هذا بعض الأحاديث تقول الله تعالى الذي يعلم الغيب يعلم من اللي يسأل شنو الحادث اللي يصير شنو اللي يحتاج النبي يقول الحديث الشريف أن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا لاحظ مو إلى سماء الدنيا حتى سماء الدنيا وسماء الآخرة عندنا، لا، سماء الدنيا، سماء الدنيا يعني أدنى السماوات لنا، وإلا أكو السماوات العليا أو العلا إلى السماء الدنيا. هذا إحنا مند محطة، هذه محطات عند الله سبحانه وتعالى لا نعلمها ولا نعرف كيف، فمحفوظة هناك. بعدين منا هذه ليلة القدر نذكر، وبعدين قام ينزل نجوما، نجوما يعني مجزأ، آية آية، آيتين، ثلاثة، خمسة، سورة إلى آخره، حسب حاجة الناس، حسب حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا القرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا هم لعظم شأن القرآن، وإنه لكتاب عزيز، عزيز ذا قيل من العزة، عزة يعني شنو؟ فلان عزيز يعني ما يقدر يوضح ما واحد، ما يقدر يوصل له واحد، ما يقدر واحد يذل، عزيز هالشكل يعني ما يوصل واحد إلى قوي. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، مو مثل الكتب السماوية الأخرى اللي لعبت بها وعبثت بها أيدي المحرفين، لا، وإنما هذا لازم يبقى إلى يوم القيامة، لازم يبقى إلى آخر الدنيا. فالله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل من ادعى التحريف فكلامه باطل، والأحاديث والروايات والأخبار اللي تقول بالتحريف اللي موجودة عند السنة والشيعة، كلها المحققون من علماء السنة والشيعة يحذفونها هذه، وإنما يعتقد الجميع أن القرآن واحد. ولذلك يشوف القرآن الكريم واحد، وإن كان بعض أعداء الإسلام، هذولا نعتبرهم أعداء الإسلام وأعداء الشيعة، لأنه تحريك هالموضوع هالفتنة بأنه الشيعة يقولون أنه أكو روايات في تحريف القرآن وفلان حرف، والشيعي يقول سني ما أدري شنو، هذا إذا انفتح الباب هذا بي وبال وبي شر على المسلمين جميعا. حتى بعض اليهود والنصارى يقولون شاهدتوا تحجون علينا تقولون كتبكم محرفة، تفضلوا انتم كتب كتابكم محرف، ما ممكن أن يكون الكتاب محرف. ومن ذاك اليوم لليوم يا أخي القرآن الكريم أكو بي حساسية خاصة، أكو بي موسيقى خاصة، أكو بي تقدر تقول وزن خاص، قافية خاصة. يعني أنت الآن خلي يقرون التوراة، خلي يقرون الإنجيل، شو يسمي ترتيل، ما أدري تجويد، شو يقدر يخلي؟ حتى إحنا اللي ما نعرف اللغة السامودة، ولكن اللي يعرفون اللغة على كتب ما نرتاح هذا، بينما خلي يقرون القرآن، المسيحي يستانس، اليهودي يستانس. اصلا ان الله تعالى يسر القران للذكر، يعني شوف بنغمه خاصه، بسحر خاص. انا ما اريد اذكر قضايا في هذا الباب، ما اريد افتح الشباب، مثل قطب عنده قضيه ويا امراه يوغسلافيه لما راح الى امريكا، وبالباقره كانوا يقرون يصلون، صلوا صلاه الجمعه، بعدين شافوا واحدة أيام تيتو معروف هذا الشيوعي في أيامه، وهذه مرة يوغسلافية كانت تبكي، بعدين خلصوا إجت قالت هذا شنو كلامكم اللي تكلمت، هالموقف وهالصلاة حلوة هذا، بس أنا شفت فد أشياء كنت تقولها بعض العبارات كأن بها نور. يقول أنا فكرت شنو تالي، قلت عجيب، هاي الآيات الإلهية، آيات القرآنية التي كنت أقرأها. لأن كل واحد اللي قلبه صافي نظيف يحس لأنه أكو شيء، الآيات القرآنية تشوف الآن جيب كلام البلغاء كله، لكن لمن تخلي لك فد آية قرآنية بوسط الكلام يشوف كأنه تخلي لك جوهرة في وسط قطعة ذهبية مثلا، يعني مبين في كلام الله فوق كلام المخلوق، كلام الخالق فوق كلام المخلوق. إحنا موقفنا من القرآن شنو؟ مدرسة أهل البيت، شيعة أهل البيت، موقفهم من القرآن ماذا؟ شوف يا أخي عندنا موقف خاص إحنا من القرآن، موقفنا يختلف عن موقف البعض الآخر. موقف البعض الآخر من القرآن بعض حتى علماء يقولون أنه لا، القرآن صحيح مصدر تشريع لكنه الحديث قوي، إذا شفت حديث قوي ربما يخالف القرآن أخذ بالحديث واترك القرآن. إحنا نقول لا، روايات اللي عندنا عن النبي عن أئمة الهدى إذا ورد حديث خبر شيء عرض على القرآن، إذا خالف القرآن اطرد به عرض الجدار، وإذا وافق القرآن خذوا به. فإذا اعتمادنا إحنا عليه على القرآن الكريم، هذا واحد. ثانيا، القرآن عندنا شافع مشفع، شافع مشفع هم في الدنيا هم في الآخرة. ليلة القدر شنو موقفنا من القرآن يا أخي؟ هاي مدرسة أهل البيت، وهالأعمال اللي يسووها شيعة أهل البيت ما موجودة عند الطوائف الأخرى الإسلامية أبدا. زين، أولا نجعل القرآن شفيع لنا، يقول افتح القرآن اقرأ، اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من الناس. خلي القرآن شفيع، هذا القرآن العظيم كلام الله خليه شفيع إلى الله تعالى. ثانيا، خلي إحنا القرآن على رؤوسنا، لأن إحنا عندنا أمانتين من الرسول، إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إحنا في ليلة القدر جيب القرآن الكريم يخليه على رؤوسنا، أفضل عضو في الإنسان شنو؟ الرأس. خليه هذا على نخلي القرآن واسطة بيننا وبين الله، نقسم على الله تعالى بالقرآن العظيم، وبنفس الوقت ماذا؟ بالعترة الطاهرة. فإحنا نتمسك بالكتاب، نتمسك بالعترة، خلي القرآن على الرأس. شو تقول؟ اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به، يعني الرسول، وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك من نبدأ بالله، بك يا الله، بمحمد، بعلي، إلى آخره. فإذا إحنا عندنا موقف من القرآن يختلف عن موقف بقية المسلمين، ما عندهم المراسيم هذه. إحنا أئمتنا، علماءنا، قادتنا، سادتنا، ذول اللي علمونا كيف نناجي الله، علمونا كيف نكلم الله، علمونا كيف ندعو الله، علمونا كيف نتأدب مع الله تعالى. شنو الوسائل والوسائط اللي نقدمها حتى تكون مؤثرة في قضاء الحوائج وفي استجابة الدعوات؟ زين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تأكيد ليلة القدر خير من ألف شهر. أولا قادر، ليش يقولون ليلة القدر؟ ليش يقولون هنا؟ آراءكم. الرأي الأول أن المراد من القادر يعني فلان تقول إلى قادر، يعني شنو؟ يعني إلى شأن، إلى مقام، إلى منزلة، إلى شرف. فليلة القدر ليلة الشرف، يعني لما الله تعالى اختار ليلة القدر فجعلها أفضل ليلة في السنة، أفضل ليلة في شهر رمضان، شهر الفضيل. يعني شنو؟ يعني الله تعالى انطى شرف لهذه الليلة. فليلة القدر هذه تبين من الأحاديث الشريفة التي تحث الناس على الاستفادة من ليلة القدر واغتنام الفرصة. زين، الرأي الثاني أو القول الثاني، وماكو اختلاف بينه، يعني ممكن جمع كل الأقوال. الرأي الثاني والقول الثاني أن المراد من ليلة القدر يعني ليلة يعرف فيها قدر الإنسان، لأن أحاديث كثيرة عندنا على أنه في الليلة الآجال تسجل، الأعمار تسجل، أرزاق تسجل، أولاد شي يصيروا لك ولا حج بيت الله الحرام يسجل إليك. ليش؟ اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، لأنه في مثل هذه الليلة سجلون على أنه زيد يحج، فلان يحج، وهكذا. زين، هذه الليلة إذن قدر الإنسان يبين لي. خل أضرب لك مثل. شوف يا أخي، الدوائر الرسمية أكو عندهم طريقة تقييم الموظفين. هذا بعضهم كل سنة، بعضهم كل سنتين، بعضهم كل 3 سنوات، فيكتبون صحيفة أعمال لهم، فملف لهم، إضبارة لهم. شلون فلان؟ زين يؤدي الواجب، الناس راضية عنه، على الوقت يجي، أموره مرتبة، فهذا يستاهل الترفيع، رفعوه. فلان شلون؟ لا، وقته ما منظم، الناس هم مو راضية عنه، ما يؤدي واجبه بصورة سليمة، فيو يخلوه بمكانه، يو ينزلوه. فإذا قدر الإنسان يبين ايش وقت ذيك السنة، ذاك اليوم الذي يقدرون هالأمور. الإنسان المسلم ليلة القدر بين قيمته. أنت بهالمدة هذه صلة رحم عندك تستاهل طول العمر. أنت بهالمدة عندك صدقات، نفقات، مساعدات لليتامى، للفقراء، للضعفاء، تستاهل أن الله يزيد رزقك. مثلاً تستاهل أن الله يزيد رزقك. وهكذا بالنسبة إلى الأعمال، القدر الإنسان يعرف في مثل هذه الليالي، ليالي الثلاثة خصوصاً الليلة 23. ولذلك الإنسان الله تعالى على لسان النبي، على لسان القرآن، على لسان أئمة عليهم السلام، حثهم على الدعاء، الاستغفار، العمل الصالح. هو عمل الصالح ترى مو بس صلاة ودعاء، صلاة ودعاء مكانة، لكن ساعد فقير، تساعد لك مثلا يتيم، تقضي لك حاجة مؤمن، تقدر تقوم بأعمال صالحة، كل هذه تسجل في الأعمال الصالحة في مثل هذه الليلة. زين، فهذه ليلة القدر، هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث والقول الثالث، ليلة القدر يعني ليلة التقدير. ليلة التقدير يعني تقدير الأعمال، الآجال، الأعمار، ما أدري الحبوب إلى آخره. بل ثلاثة يتفقن ترى الآراء، لكن كل واحد ذي فرد معنى. فليلة القدر شنو يجري إلى السنة المقبلة؟ إلى السنة المقبلة ليلة القدر من هالساي سجلوها. زين شلون هذا؟ على أساس الميزان مالته شنو؟ طبعا الله تعالى يعلم بما نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني الأئمة من آل محمد. زين، تنزل الملائكة والروح فيها، أي تنزل الملائكة عليه، من تنزل؟ تتنزل شنو تريد؟ سياحة عدها، تريد تشوفنا، تريد تأخذ صورنا، شنو تسوي؟ شنو ملائكة عندهم في الأرض ينزلون مثل الليل؟ ذول ينزلون على ولي الأمر، حجة الله على الخلق. ولذلك ما ممكن أن نفرق بين القرآن وبين العترة، أن نقول بعدين بعد 1000 سنة الله يخلق الإمام المهدي، بعدين يجي شاب هالفترة هذه 1000 سنة الناس ما عندها حجة، ما عندها واحد الذي مرجعهم، ما عندهم واحد. لو خليت لقلبت، الله يحفظ الكون كله لأجل عين 1000 عين. زين، فالله سبحانه وتعالى يحفظ الأمة، يحفظ الناس، يحفظ المجتمع، لأن يدري المجتمع أكو به عصاة. يا أخي المجتمع أكو به عصاة، فإذا الله تعالى يريد يعذبهم يؤاخذهم بظلمهم، معناه ما أبقى عليها من ذاب، لكن يؤخرهم إلى أجل، بس يحفظ الأرض. لأنه مثل ما تفكر زين، مثل ما المخالفات الطبيعية إذا خالفت قانون طبيعي ينتقم منه، قانون طبيعي أكو الأرض بها جاذبية، إذا واحد ما عنده فالشيء اللي يحوضه يذب روحه من فوق يوقع يتكسر، لأنه الجاذبية الجرة تكسر عظامه. هذا ما لي كلام، إلا إذا عنده فرشوت، عنده فشي مانع، يذب روحه بالماء في البحر إذا ما يعرف يفوج، إذا ما يعرف فشي ماء إلى حافظ إليه يغرق يخترق، إذا يخلي إيده بالنار تحترق. فما فيها كلام، لأن إذا خالف قانون الطبيعة لازم ينتقم منه. كذلك اللي يخالف قانون الله التشريعي، تكوين ذاته قانون الله التشريعي هم كذلك. الله تعالى يقول وأهلكناهم بذنوبهم، لكن يريد يخليهم يأخرهم إلى أجل. فشلون يحفظ الأرض؟ لأجل عين ألف عين تكرموها الشكل، من أجل الإمام المعصوم، من أجل النبي المعصوم، الله تعالى يكرم ذي المنطق. ولذلك يونس لما شاف العذاب إجا ما بقى بالولاية، لأن إذا بقى بالولاية عذاب ما ينزل ما دام معصوم أكو، فانسحب من الموقف حتى ينزل العذاب. لوط عليه السلام لما نزل العذاب قال له لا أسر بأهلك اطلع برا، ملائكة اللي كانوا جايين قالوا اطلع برا. ليش إبراهيم الخليل عليه السلام لما أخبرته الملائكة احنا جايين إلى قوم لوط نريد نعذبهم قال إن فيها لوطا؟ عجيب، تعارف يسويها مو تعارف يسوونها، يعني ما ممكن ما دام معصوم واحد أكو حجة لله على المنطقة، وإن كان حجة درجة ثانية هذا للرئيس الأنبياء ذاك اليوم إبراهيم الخليل، وممكن في وقت واحد أنبياء متعددة مثل المرجع الأعلى مثلا وعنده وكلاء في أماكن متعددة. إن فيها لوطا، قال له لا احنا نعلم من فيها، يعني راح نتدبر حالا نجد له اطلع برا، اخذ عائلتك تطلع برا. ليش؟ لان المنطقه اللي بيها الانسان المعصوم ما ينزل عليها العذاب. زين، فما دام هالشكل، وما كان الله معذبهم وانت فيهم، فما دام هالشكل لازم اكو معصوم يحفظ الارض وما عليها، ولاجله ولاجل عينه ولاجل عصمته الله تعالى يحفظ الكون كله. فلا بد من وجود الإمام المعصوم. الملائكة تنزل عليهم، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح بعض يقولون جبرائيل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني جبرائيل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على قلب النبي مو على سمع النبي، يعني جبرائيل هناك يحكي ويا النبي، النبي قاعد ويا جماعة ما حد يسمع. لو فرضنا احنا بد واحد يصيح منا تخبي مهما كان الا باذن يحكي هواش ما حد يسمعه الا ذاك، والا النبي يسول الصحابي كانوا يسمعون الوحي، لا، وانما اتصال روحي اتصال قلبي هو روح والوحي روح. زين، ومع روح النبي وقلب النبي كان يتصل جبرائيل عليه السلام. زين، بعض يقولون المراد من الروح يعني جبرائيل، بعض يقولون روايات عندنا انه المراد من الروح قل جبرائيل من الملائكة، أما الروح ملك أعظم بكثير من جبرائيل عليه السلام. هذا ينزل أوقات خاصة من الله جل وعلا على النبي أو الإمام المعصوم في قضايا خاصة حتى يوم القيامة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. على كل حال، فينزلون على الناس، ينزلون إلى أن يوصلون إلى المسؤول الأكبر شاهد على الخلق الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه. فيتحدثون وياه لأن هو يدري شهيد، هو شاهد على الناس. يا بش تقول زيد؟ طبعا عندهم كتابات، عندهم شيء مهم جدا. هذه هالأيام تطورها سهل، ترويها الكمبيوترات وهالأشياء تطورها سهل. السهل أول كان صعب عليهم، شلون هالملايين وشلون يجتمعون وشلون سجلون، لا رأسا يدق يطلع اسم زيد واسم فلان واسم فلان، أبشر شنو هاي القائمة مالته، شنو الظاهرة مالته، شنو يستاهل نزوده، يستاهل الرفعة، شن سوي له. فالإمام ينطي رأيه بالموضوع، ولذلك لازم هالليلة نرضي الإمام الحجة سلام الله عليه حتى يتوسطنا إلى الله تعالى، حتى يرحمنا الباري عز وجل ببركته. زين، فيكتبون، بعدين الملائكة تأخذ هذا إلى السماء، من تأخذ إلى السماء تقدمه إلى الله تعالى الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هو الأمر بيده، المشيئة بيده، إذا وقع على ذن كل، إذا أيد ذن مشن، إذا لا يبقى بعض معلق أنه راح يشوف شي يسوي هذا، قال له شوف يصل رحمه نمطيع عمره، يقطع رحمه نقطع عمره، يا ذي الناس كذا يدعون إليه وإلى آخره، يعمل خيرات، هذا كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. قسم من عنده 100% يمضى عليه، هذا يصير يدخل في أم الكتاب يسموه، يعني ذاك اللي بعد ما بي روحة جاية، ما بي تغيير، ما بي محو إثبات، هذا كتاب كتاب ثابت هذا. وأكو كتاب المحو والإثبات الذي هذا متأرجح، خلوه على عمل الإنسان ايش راح يسوي، وبعدين يتخذون قرار على هالأساس. على كل حال هذا الملائكة تنزل هنا. أكبر حديث هم أذكر إليك، يقول في مجمع البيان الشيخ الطبرسي على الله مقامه عن ابن عباس عبر الأمة رضوان الله عليه، يذكر حديث طبعا من النبي، وش مدري لابد يذكر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ليلة القدر تنزل الملائكة سدرة المنتهى، سدرة المنتهى عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، مهم، ومعهم جبرائيل ينزلون إلى الأرض. يقول جبرائيل ويا أربع رايات، راية ينصبها، الحديث عن النبي، راية ينصبها على قبري، طبعا قبره هو الشعلة الوهاجة والنور المشرق في الكون كله، زين، ومسجد النبي هم الصف، والثاني بالمسجد الحرام بيت الله العظيم الكريم، والثالث طور سيناء، هاي منطقة مهمة أيضا. وراية وين يخليها؟ يخليها في بيت المقدس، بيت المقدس على حساب المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مبروك هذا المكان، مكان الأنبياء، عشرات الأنبياء هناك كانوا، عشرات الأنبياء مدفونين هناك، مدينة الخليل، أنا زائر المنطقة، مدينة الخليل بها قبر إبراهيم الخليل وقبر إسحاق وقبر سارة ويوسف ويعقوب إلى آخره، أنبياء ونساءهم، زين، فكثير. هاي غارة حبرون، غارة كانت غار حبرون العفو، فبيها كثير من الأنبياء مدفونين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر هذه الأرض من أدناس اليهود الخونة النجسين المجرمين. هل مكان هذا المقدس هذا تأكيد أكو كثير عليه، لأنه القبلة الأولى للمسلمين المسجد الأقصى، القبلة الأولى يعني بيت المقدس، إنما صارت شريفة بماذا؟ بالمسجد الأقصى بيت الله، صارت شريفة أيضا بمدفن الأنبياء، بوجود الأنبياء هنا، زين. إذن هذا المكان المقدس له شأن كبير عند الله. رحم الله الإمام، رحم الله الإمام الراحل الإمام الخميني حفظه رحمة الله عليه، إمام الخميني ما قال فلسطين، من فلسطين كل شيء بيها، لا قال القدس، قدس يعني بيت المقدس، يعني المكان المشرف، مكان اللي الله سبحانه وتعالى جعله شريفا، قال هذا المكان لازم يطهر من أدناس اليهود والمستكبرين. يا أخي هذا ظلم واقعا، أنا ما أدري البشرية شلون ما ينزل عليها العذاب، شلون الله تعالى لا يلقي عليها كسفا من السماء، زين. يا أخي إذا كلب من كلاب اليهود والنصارى وأوروبا وأمريكا واحد سحق له كلب، خبصون الدنيا عليه ويحاكموه، ومؤسسة حماية الحيوان قدم شكوى عليه، يومية يشوف هالغارات على هالمساكين، النساء الأولاد الشيبان كبار عليه من عمي الله يحفظ رئيس الجمهورية لما يقول هولوكوست. زين هولوكوست شنو يعني؟ محرقة اليهود. لنفرض صدق يو كذب محرقة اليهود أنه الألمان حرقوا اليهود ولعنة الله عليه. حرقوا اليهود. زين من اللي يكون يقطع الضريبة والكفارة مال فلسطينيين؟ فلسطيني شخصهم. انتوا الاوروبيين المان حرقتوه، انتوا هناك بالمانيا شوفوا لهم مكان، اوروبا شوفوا لهم مكان اطوهم. ليش جبتوهم هنا غرستوهم مثل غده سرطانيه في قلب العالم الاسلامي؟ ليش؟ لان هذا مقر للاستعمار. هذا مقر للاستعمار، هذا ولايه من ولايات الامريكيه بس بعيده عنها. ولذلك يقصوها الأسلحة الضاربة، يعني أي واحد يريد يتحرك بالمنطقة خوفوه وضربوه. ليه؟ وين حقوق الإنسان؟ يعني هذا الطلاف عندهم الجماعة اللي ما يستحون. النساء أول كانت بغطايا القضية، أما هتا عالميا قاعد تشوف الصحف تطيل، فضائيات تطيل، إذاعات تطيل، بمنظر ومسمع من العالم ظلم قاسر. ورحم الله الإمام الراحل أكد، قال يوم في القدس آخر جمعة، طبعا هستنى احتياطا ومعلوم ربما الجمعة الجاية تصير عيد وربما السبت تصير، ففي سبيل الاحتياط أنه يوم 23 يعني باشر يوم القدس العالمي لازم يصير. يعني هو في الواقع مو قضية قدس، مو قضية قدس فقط، وإنما قضية مظلومين معذبين، قضية الوقوف ضد الاستكبار العالمي. ليش الأمة الإسلامية هكذا ذليلة؟ ليش الأمة الإسلامية هكذا مستضعفة؟ ليش الأمة الإسلامية هكذا ما يهتمون؟ والله يا إخوان ما يدري واحد شي يقول، هذول الأعداء عندهم صلافة؟ عندهم صلافة؟ إيش بدهم وقاحة؟ ما أدري. يقولون البريطانيين حكماء، إسا الأمريكان مجانين متهورين إلى آخره، لكنه يقولون عدوا. زين في الله عليك قضية سلمان رشدي، سلمان رشدي زين إنت سويتوا علم وكل حركتوه وجبتوه تحافظون عليه ما يخالف، لكنه يقدم إلى وسام الشرف البريطاني. الويه يقدم الوسام هذا إلى واحد سواله خدمة البريطانية. سلمان رشدي شنو سوى خدمة البريطانية؟ أكو واحد يسأل الملكة بريطانيا العجوز هذه؟ أكو واحد يسأل تولبرير؟ أكو واحد يسأل الجماعة على شنو من خدمة سوى هالكلب هذا؟ شنو من خدمة سوى للبريطانيا حتى تطو جائزة، حتى تطو وسام؟ شنو سوى؟ غير حكى على الإسلام، غير حكى على المسلمين، غير المسلمين مؤدبين. هذا تفتحون باب حتى المسلمين هم بعضهم قد ما يتحفظ يحكي على عيسى عليه السلام أو يحكي على أنبيائه. ليش الشكل؟ وليش دول هالناس هذه ما مهتمين للمسلمين؟ أكثر من مليار دفن ما مهتمين بيهم أصلا، يرضون ما يرضون أصلا كأنه حيوانات. دول أصلا مو بشر، مو بشر. ما تهتم بريطانيا أنه مليار نفر ينقارون من أبد المهيب. ما أعرف دولع السادين ماكو، إنصافهم ماكو. آخر شنو آخر خدمة سوى البريطاني سلمان رشدي؟ شنو من خدمة سوى البريطاني غير حكى على نبي الإسلام؟ غير هاي شنو أصلا؟ هاي بها فائدة البريطانية؟ على كل حال هذه يا إخوان أنا أقول لكم إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. أنا كنت في بريطانيا عدة سنوات قريب. الناس قبل هاي الحوادث مالت قدام وغيره الأخيرة ماكو سنوات الأخيرة، شباب قسم من عدهم كانوا يضعفون أمام حضارة الغرب، كانوا يحجوا شوفوا الدول الإسلامية ما اهتمت بينا، الدول العربية طردتنا ما آوتنا، بينما دول الأوروبيين يعرفون حقوق الإنسان والأمريكان وعرى كذا، شوف شلون انطونا بيوت، انطونا فلوس، ما أدري لجوء سياسي انطونا، لجوء اجتماعي أصلا. فإحنا خفنا من هالظاهرة باشر يصير ارتداد، فاسر دول الشباب اللي يكبرون ذاك راح يميلون يبعدون عن الإسلام. لكن الله تعالى وإن كان صعوبة ترى صعوبة بلاء صعب فتنة صعبة لكن في الفتنة في أحيانا شو تكون نعمة. فمن بعد ما صارت القضايا والجماعة والجايبين جايين باسم الديمقراطية إلى أفغانستان وإلى العراق زين وهالمئات مئات الآلاف قتلى وقتل عشوائي من الاستعمار الغربي الناس عرفت على أن ذولا وحوش يعني مو هيك اللي يظن أنه هيك أوادم والله هيك طيبين والله هيك عندهم رحم وهيك عندهم رأفة لا لا ذولا مصلحتهم في أي شيء مثل الحيوان المفترس. الحيوان المفترس يروح برا يفترس الحيوانات كلها يمزقها ويجيبها يذبها يم جهالة شايفين بالتلفزيون ذبها يم جهالة وذول يجون يأكلون يفرفشون وهو من الناس يروح يتمدد تعبان جنابه لما جابنا فالهذول هذا ويا شعبهم زينين إلى حد ما لكنهم البقية يفترسوه ما يعترفون بإنسانية إنسان غير ربعهم غير جماعتهم كلمات أكو عندهم ما نذكر كل شيء كثير من أسيادهم يتحدثون عنه. إذن عزة الإسلام يا أخي بالوحدة بالاتحاد وهذول حتى الذي يحركون القاعدة وطالبان ومعرف إيش والتكفيريين والصداميين ترى هم ذول المستكبرين بس هم ذول غبر الغبر ما يتكهمون فناء هذا يجي جهاد مستانس جاء يجاهد يا أبي شنو جهادك بطولتك يفجر نفسه بين النساء وبين مال الأطفال الله الجهاد عظيم جدا أصلا إسرائيل طارت أمريكا طارت وبعدين المستعجل يبكي هذا اللي لازمهم بالصحن الإمام الكامل يجي يقول لي ليش قال كان مقرر أنا عندي دعوة خاصة اليوم أتغدى ويا النبي عجيب فاتح له مضيف النبي أثاري بس شاهدون شيعة علي شيماء بس يدعو ذولا مع الأسف غسيل دماغ أن ذولا هاجد أناس حقراء هاجد أناس جهال وسخفاء الذي قاعد يلعب بيهم الاستعمار ذيك إسرائيل قل يرفون ليها إذا شجعان يجون يفجرون ارواحهم بين السيارات وبين بالسوق وبالمدري شنو هاي بطولة هذه مع الأسف احنا نأسف على هؤلاء دول شباب دول يريدهم يوقفون في وجه الاستعمار هذا الذي في هالزمان والله هذا شيء ملفت للنظر اما مو يقدر الانسان ان يعتقد بهذا بسرعة اقول هالزمان الماديات والناس تريد تتونس والناس صدق هذا يجي بايع الأول والتالي يفجر نفسه ويقتل نفسه أي كلش حلوة هذه بس بشرط أن تستخدم في الخير بشرط أن تستخدم في الخير لا في الشر من اللي راح يستفيد لأنه الإسلام يا إخوان ما ممكن أبدا إلى أن يظهر الإمام الحجة ما ممكن القضاء على الشيعة ولا ممكن القضاء على السنة ما ممكن هذول جناحين يطير بهما الإسلام فيما بينهم أكو بعض الاختلافات وهذه حتى بالعائلة الوحدة أكو اختلافات لكنه بالأصل نتفق على أشهد أن لا إله إلا الله نتفق على أشهد أن محمد رسول الله نتفق على القرآن نتفق على الكعبة نتفق على الحج نتفق على الصوم على إلى آخرين التفصيل شوية اختلاف فيما بين ثم ما من حقك أنت تخلي نفسك قيم يا أيها التكفيري ما من حقك أنت تخلي نفسك قيم على العالم أنه اللي يمشي على رأيه يمشي وإلا هو كافر مثل الخوارج كل الذي يتبعهم مسلم بقية الناس كلها كفرة لا رحمة لا نجابة لا رأفة لا إنسانية هذول هم وإن كان ما أردت أطفل كثير هذول هم يا أخي شغل الاستعمار فالمثل فالأضرب وأنتقل إلى بقية الآية شوفوا أنتم طبيعة الاستعمار هذا أنه إذا فد مبدأ إجل وقام ينتشر. أول يوقفون بوجه مثل الشيوعية مثلا، يوقفون بوجه الاشتراكية هناك، إذا شافوا لا بعد مقاومة مثلا شي يسوون؟ تسحون المجال وخ نحسر، يجيبون ناس من عندهم عملاء باسم الاشتراكية باسم الشيوعية، خربطون الشيوعية وخربطون اسم الاشتراكية حتى الناس يقول بالله خلصونا شنو هاللغوة هذه. طبعا أنا ما أقول أن الاشتراكية والاسم ولا الجماعة صحيح أم لا يكون واحد بناءها، قضية المسلمين مشكلة في اليوم الموادة إسلام، لا قومية لا شيوعية لا بعثية، هذا كله راحد في اليوم الموادة الإسلام. فيحاول الاستعمار يعني قوة الإسلام والمسلمين، يحاول أن يشوه سمعة الإسلام، يشوه سمعة المسلمين. فإجا لمن؟ إجا إلى هالغبر ذولا، إجا هالأناس اللي دماغهم يا مخهم مخ حيوان زين. فهو اللي سوى المدارس في باكستان، في نظير بوتو قالت ليش تحسون علينا؟ أمريكا سوت المدارس وفلان دولة فلان دولة قطت الفلوس، وهذول طلعوا واحدهم يتفجر، حقد على البشرية، حقد على الإنسانية. شوفهم شوف ايش قاعد يسوون زين. فهذول بالله عليك واحد مسيحي واحد يهودي واحد ما مو متدين مو مسلم علماني، يعني إذا شاف ذولا فجروا أرواحهم وصار والله الإسلام عظيم كل الجن، يجي يصير مسلم؟ يروح يبتعد يشرد عن الإسلام يقول شنو هذا؟ ذبحوا قتل. في الجزائر واحد ينقل يقول بالجزائر عشرات الكنائس صارت. ليش؟ لأنه قضية المذابح اللي صارت في السنوات الأخيرة، قضية الإنقاذ وإلى آخره زين، وذبح وقتل وشيء. قال شنو احنا ما ردي كذي، بالدين محبة بالدين سلام، احنا شنو هذا الاسلام؟ هذا بناهم ان هذا الاسلام عمي، مو ذولا مسلمين، مو ذولا اللي يقولون الاسلام، مو ذولا اللي يعرضون الاسلام الصحيح. الاسلام الصحيح اسلام الهادئين الرأفاء الرحماء من المسلمين العطوفين الطيبين الذين يريدون الخير للبشرية، يريدون الخير للبشرية. التشوف القرآن الكريم 114 آية، العفو 114 سورة، بس سورة البراءة أو سورة التوبة ما بها بسملة زين، لكن فبسملة أكو في سورة النمل زين، 114 سورة مو بسم الله الرحمن أنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. حتى سور القوارع، يعني شنو قوارع؟ يعني دج شوافيش على رأس الإنسان. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يو إن مثلا في الله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فذني السور مالت الآخر زين. وهكذا سور متعددة أخرى، إذا زلزلت الأرض زلزالها لكنه قبل ما يستعمل الابتداء الشديد. سأحنا لما تشوف الدولة تريد تعدم واحد بسم الله قاصب الجبارين، ما يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أبي راح نعدم فلان، غالبا هالشكل. لكنه القرآن الكريم حتى هنا حتى القوارع يقول بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء، ارحم ترحم زين. إن الله يحب من عباده الرحماء، إن الله يحب من عباده الرحماء، هذا تأكيد على الرحمة الإلهية. ومن الرحمة الإلهية يا أخي أن جعل هذا الشهر العظيم شهر الفضيل، شهر الذي تضاعف الحسنة، وليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول الإمام يعني العمل الصالح، صلاة صوم زكاة صلة رحم نفقة أي شيء اللي يعمله الإنسان خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. يا أخي مو خير من ألف ليلة، اسمعني زين، خير من ألف شهر، شهر في 30 يعني 30,000 حسنة. يا أخي استفيدوا من وقتكم، اغتنموا الفرصة، ما يدري الإنسان إلى غد حي أو ميت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الله نزل الرحمة ويريد الرحمة بالعباد. يقول مقطع، هذا مقطع، ليلة الجمعة مقطع، يوم الجمعة مقطع، ليلة عرفة مقطع، ليلة نص شعبان مقطع. تعال يدعوك يقول لك تعال انت لي، لا تسرج عني، تعال انا افتح لك المجال. ان دنوت مني شبرا دنوت منك مترا، فترة فترة. على كل حال، فكثير او باعا او ذراعا حسب الرواية. فالدين الاسلامي دين الرحمة يا اخي، دين الرحمة. نعم دين الرحمة. الله تعالى يأمرنا بالرحمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات طفل لأحد بناته حسب الرواية، فبكى عليه، شافوه ذولا تعرف يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. كانوا قساة ويفتخرون أنهم قساة، السال ولد الكبير ما يهتم له. ذاك إجى للنبي شافه واحد اجى من ذولا عرب الكذا، اجى شاف النبي قبل الحسن، قال هذا منه؟ قال هذا ابن بنتي. قال انا عندي 10 ولاد الى الان ما قبلت واحد منه. ابن بنتك قبله، لو ابن ابنك ما يخالف، ابن بنتك تقبله. قال من لا يرحم لا يرحم، هذا العطف رحم، هذا العاطف رحم. فبكى النبي، قال له يا رسول الله وانت مو عيب عليك تبكي انت، يعني كانه واحد قاسط مثل رئيس لازم. قال انها رحمه وان الله يرحم من عباده الرحماء. ابنه ابنه ابنه ابن القاسم ابن خديجه سلام الله عليه عند القاسم وعبد الله. عبد الله يقول له الطاهر والزكي والميمون والطيب، ترى مو ذولا اولاد متعدد، لا هذا صفعتها. مات 4 سنوات عمره. النبي حزن عليه، النبي هم عنده قلوب مثلي ومثلك، البنات النبي صابر، فصابر على رسله ما يخالف الصبر، لكنه هم يحزن هم يتأذى هم قلبه يوجع، أولادنا أكبادنا. يقول فلما نظر إليه بعضهم كان يبكي، قال يا رسول الله وأنت تبكي؟ قال إنها رحمة. ثم مرة ثانية هم بكى بعد أجهش بالبكاء، ثم قال اسمعني، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب. هذه كليشة لازم تحفظها دائما، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. يولد الإمام الحسين يوم ولادته ولادة خاصة، حفل خاص، جلس النبي، قامت الملائكة تنزل على النبي بالإضافة للمسلمين، هذا ما شفناها لا بالنسبة للحسن لا بالنسبة للغير. قامت الملائكة تنزل عليه، النبي فرفش مستانس مرتاح فرح مستبشر، الناس أن تنظر إليه. فذ مرة طبعا الملائكة ما يشوفوهم الناس، فذ مرة شافوا دموع النبي تصفر، استغربوا الجماعة، يا رسول الله تبكي من أجل ماذا؟ قال هذا أخي جبرائيل عندي أخبرني أول هنأني من الله تعالى بمولد ولد الحسين، لكن بعدين قال لي ترى ولدك هذا يقتل مظلوما غريبا أبصرا. فهذه القضية يكون تصير بعد 50 سنة، بعد أكثر من 50 سنة، 57 سنة بعد الحادثة تقع، من هسه النبي يجهش بالبكاء. وبعدين يدخل عليه مرة ثانية جبرائيل يقول له تفضل، يجيب تربة حمراء، شو عينها التربة الأصلية مالت كربلة ترى حمراء مثل تربة خراسان، نظر إليها خلاها يمشمها وإذا دموعه تسيل على خده، خرج باكيا. الإمام علي قال له ما يبكي يا رسول الله؟ قال هذا أخي جبرائيل أخبرني أن ولدي الحسين يقتل بأرض كربلة، يقوى أراني هذه التربة، فلما شممتها دمعت عيناي. هاي التربة احتفظ بها النبي لما راد يموت، يتوفت طاهية الأم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة، قال لها أم سلمة خلي هذه التربة عندك في قارورة، بيها سر هذه التربة، إذا رأيتيها يوما انقلبت إلى دم عبيد فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. ولما أراد الحسين أن يخرج من المدينة أقبل يسلم على أم سلمة فأعطاها من تربة كربلاء غير تربة جده الطايا وقلام خليها في قارورة إلى جنب قارورة جد رسول الله. مرت الليالي والأيام فديوم عاشوراء سنة 60 61 للهجرة بعد الظهر نايمة أم سلمة فد مرة فزت شا خير؟ قالت رأيت رسول الله أشعثا مغبرا. مو من عادة النبي أشعث مغبار، دائما كان يرجل شعره ينظف ثيابه. قمت ليزة وش طبعا قلت له يا رسول الله فداك أبي وأمي ما لي أراك أشعثا مغبرا مو على عادة. قال الآن حفرت قبر ولدي الحسين، هذا التراب من حفر ولدي قبر ولدي الحسين، رادت تشوف صحيح هذا الخبر يا ولاي الرؤيا صحيحة. أقبلت إلى الغرفة أقبلت إلى المكان اللي بيه هذا للعلامة كان. وإذا بالقارورتين تفيضان دما عبيطا صاحت وولدا وحسينا لطمت وجها اجتمعنا الهاشميات عليها وأزواج رسول الله. قالت عظم الله لكم الأجر بأبي عبد الله الحسين يا فجان جان الخبر باحتيان مذبوح جان الخبر باحتيان مذبوح ودم على التربان مسقوح. بقي أهل المدينة ينتظرون قدوم العائلة قدوم الأسارة. فاطمة العليلة داخل الدار وإذا بالباب يطرق فتحت الباب وإذا بعمتها زينب. لكن شلون طلعت بعزة وشلون راجعة بذلة الآن؟ يا بمصديت مصديت لنعمت على الباب مصديت لنعمت على الباب بليلة وعليها السود الأثياب نادي يا عم شنه الأسباب فشوفش وحيدة وين الأحباب. آه صاحت دمع العين سجايا يا بعثتهم ضحايا فوق الكرام في كربلاء وانا الجنس في الكون انها يا بنها غياب يسير خذون الديرة أجناب. آي يا آي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة ذنبا إلا غفرته يا الله ولا غما إلا كشفته يا الله ولا سقما إلا شفيته يا الله ولا مريضا إلا عافيته يا الله ولا عدوا إلا أهلكته يا الله ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم جميعا واستر عليهم يا رب العالمين. توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. إلهنا وسيدنا، أرض عنا وأرض عنا وليك وحجتك صاحب العصر والزمان، فرج له يا كريم فرجا عاجلا واجعل فرجنا في فرجه، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف والمقيمون له والمشاركون، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب